أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وجعلنا

واجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله.